بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستهل اللقاء بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم أيها الأخوة المستمعون لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، وصلنا في باب القناعة في كتاب رياض الصالحين إلى الحديث الثامن من هذا الباب، حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على ألا تعبدوا، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير، فيه هذه الوصية العظيمة الجامعة، وفيه أيضا عظيم استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتزامهم الدقيق بما يوجههم إليه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول عوف رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، أي ليس عندنا دراية دقيقة بها أو بطريقتها. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ على ما نبايعك، أي ما هو الشيء الذي تريد منا أن نبايعك عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله، وأوجدهم لتحقيقه، وبدأ به عليه الصلاة والسلام، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. وهو معنى لا إله إلا الله، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: والصلوات الخمس، أي تبايعونني على المحافظة على هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمركم الله سبحانه وتعالى بذلك. وقوله: وتطيعوا، أي لولاة الأمر، وهذا معروف كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله: أسر كلمة خفية، وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قال: ولا تسأل الناس شيئا، وهذا لفظ عام، شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، أي أي شيء كان. وكان هؤلاء النفر عددهم 8 أو 7 أو 9، من شأنهم رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقط من أحدهم صوته وهو على الفرس فإنه ينزل بنفسه ويأخذه، ولا يقول لأحد ناولني إياه، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام لا تس ولا تسأل الناس شيئا. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه دليل على عظيم عنايتهم وقيامهم بتنفيذ ما بايعوا عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور اليسيرة. وهذا فيه دلالة للترجمة وفيه دلالة أيضا على عزة النفس التي تربى عليها الصحابة بتربية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفيه الزهد الذي كانوا عليه وهو سبب لمحبة الناس لهم كما جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه الوعيد الشديد والتهديد العظيم لمن يسأل الناس دون ضرورة ملحة لهذا السؤال، وأن من كان كذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا دليل على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يمد يديه أو يده إليهم سائلا من غير ضرورة إلى السؤال، وإنما يسأل تكثرا، فهذا لا تحل له الصدقة ولا يجوز له أن يسأل الناس. والحديث فيه ذم عظيم لهذا السؤال وتقبيح له، وأنه يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه، يأتي يوم القيامة لا لحم في وجهه عقوبة له بأن يجيء على هذه الصفة، أي كما أنه بذل وجهه وعنده الكفاية إلى الناس سؤالا وطلبا يعاقب يوم القيامة فيأتي وليس في وجهه قطعة لحم. هذه عقوبة عظيمة وهي دالة على تحريم ذلك، أنه يحرم على الإنسان أن يسأل الناس وعنده ما يكفيه وإنما يسألهم تكثرا بالسؤال من غير ضرورة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا فيه حث لأهل الإيمان أن يكونوا بهذا الوصف لهم اليد العليا، يد البذل والإنفاق والعطاء، لا أن تكون اليد التي لهم يد سفلى آخذة وسائلة ومستجدية. وقوله في هذا الحديث ذكر الصدقة والتعفف، الصدقة تتعلق بأهل الغنى والتعفف يتعلق بأهل الحاجة، والذي ينبغي على أهل الغنى أهل المال أن ينفقوا من هذا المال الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به لتكون يدهم عليا بالعطاء والبذل والسخاء. وقوله والتعفف هذا يتعلق بالمحتاج، وأنه ينبغي أن يتعفف، وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. قوله من سأل الناس تكثرا أي من أجل أن يكون عنده مال كثير، لم يسأل لحاجة وإنما سأل من أجل أن يكون عنده مال كثير، فهذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والعقوبة مبينة في الحديث، قال فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر أي من هذا الجمر، لأنه كل ما زاد سؤاله عن خير عن غير حاجة زاد الجمر الذي يكوى به يوم القيامة. وقد قيل إن المراد بقوله فإنما يسأل جمرا، قيل إن المراد أنه يعاقب بالنار، وقيل بل هو على ظاهره أن يأخذه جمرا يكوى به يوم القيامة، وذلك بعدد مسألته كما في الحديث فليستقل أو ليستكثر. ثم أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الكد الخدش ونحوه. هذا الحديث فيه فيما سابقه النهي عن السؤال عن غير حاجة وإنما من أجل التكثر، وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه أي يخدش بها وجهه فيصبح في وجهه بقدر مسألة خدوش وخموش في وجهه. ويستثنى من ذلك أن يسأل الرجل سلطانا، وسؤال السلطان لا يدخل في النهي لأنه يسأله مما تحت يده من مال المسلمين في بيت مال المسلمين فهو يعطيه منه، فهو لا يسأله من ماله الخاص وإنما يسأله من المال الذي تحت يده في بيت مال المسلمين فلا يدخل تحت النهي. كذلك يستثنى إذا كان في أمر لا بد منه، إذا كان في أمر لا بد منه أي سأل عن حاجة وعن ضرورة لي السؤال فإنه يستثنى من ذلك، وأما ما عدا ذلك فإنه يأتي يوم القيامة وفي وجهه خموش وخدوش بسبب هذه المسألة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث أيضا كسابقا فيه التأسف وعدم سؤال الناس وإنزال الحاجة بهم، وقوله من نزلت به فاقة أي نزلت به حاجة شديدة، والمراد بالفاقة هنا الفقر وضيق العيش. وقوله فأنزلها بالناس أي أنزل هذه الفاقة بالناس بأن عرضها عليهم وأظهر الشكاية لهم وطلب منهم إزالة هذه الفاقة التي أصابته. وقوله لم تسد فاقته أي لم تقضى حاجته وبقي على الحاجة التي كان عليها قبل السؤال فلم يستفد شيئا بسؤال الناس. وأما إذا أنزلها بالله معتمدا عليه متوكلا عليه سائلا له فيوشك الله له أن يسرع الله ويعجل الله سبحانه وتعالى له بالرزق العاجل منا من الله وتفضلا، فالله سبحانه وتعالى يمن على من كان كذلك بالرزق. وهذا فيه ولا شك حث للإنسان أن ينزل فاقته وحاجته بالله ويستعف عما في أيدي الناس ويكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوشك له برزق عاجل أو آجل، قد يحصل سريعا وقد يتأخر شيئا ما، لكن الله سبحانه وتعالى يمن على من يلجأ إليه ويتوكل عليه ويستعين به وحده جل في علاه. ثم أورد حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكسل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكسل له بالجنة. فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه الحث على التوكل على الله والالتجاء إليه وبذل الأسباب وعدم سؤال الناس، وأن من يتجنب سؤال الناس له ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. وتأمل هذا أيها المستمع الكريم، وفقنا الله وإياك لكل خير. النبي عليه الصلاة والسلام تكفل أي ضمن لمن لا يسأل الناس شيئا أي أي شيء، وإنما يتعفف ويمنع نفسه من سؤال الناس، تكفل له عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالضامن هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر المضمون هو الجنة. والشيء الذي ينال به هذا الضمان ألا يسأل الناس شيئا. وثوبان لما سمع هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أحدا شيئا. هذا فيه فضيلة الصحابة وفضيلة ثوبان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبابا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سبابا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سخط يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجى العقل. وهذا الحديث أيها الأخوة الكرام فيه بيان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل أي لا تجوز إلا لواحد من ثلاثة: إن رجل تحمل حمالة أي التزم في ذمته مالا من أجل أن يصلح بين الناس أو يصلح بين شخصين متعاديين حصلت بينهم خصومة، فقال أنا مثلا أدفع الغرامة وأنا متكفل ويعمل على الإصلاح بين المتعاديين أو المتنازعين، والرجل الثاني هو من أصابته جائحة اجتاحت ماله كان يكون غرق المال أو أصابه حرق أو انتهبه عدو وسلب ماله أو نحو ذلك، فهذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أي ما يسد حاجته. والرجل الثالث كان يكون غنيا فيفتقر فجأة بدون سبب ظاهر وبين، فهذا لا يحل له المسألة وأن يعطى حتى يشهد له ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه فعلا أصابته فاقة فيعطى بقدر ما أصابه، وما سوى هؤلاء الثلاثة لا تحل لهم المسألة، ومن أخذ شيئا سوى هؤلاء فإنه يأكل سحتا، والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت البركة من المال فلا يكون في ماله بركة، بل إن هذا المال الكثير يذهب بالآفات أو الغرامات أو التعديات أو غير ذلك، لأنه مال لا بركة فيه. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. هذا الحديث الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله هذا الباب في بيان من هو المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء، وأن المسكين ليس الذي يطوف على الناس يمد يده وترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعطى أكلا قليلا أو تمرا ويمشي، ولكن المسكين حقا الذي فعلا يستحق العطاء الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس، وذلك لتعففه عن سؤال الآخرين. بل بعضهم قد يكون محتاجا ويسأل: هل أنت بحاجة؟ يقول: لا لست محتاجا، من حسن تعففه عما في أيدي الناس. ولا شك أن هذا الحديث أيضا فيه تنبيه للأغنياء أن يحرصوا على تفقد هؤلاء المتعففين الذين لا يمدون أيديهم للناس ولا يسألونهم، بالتحري والبحث عن مواضعهم وأماكنهم والحرص على مساعدتهم وتقديم المعونة لهم. ثم قال النووي رحمه الله: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليها. وهذا الباب أتبعه للباب الذي قبله لما له تعلق بالمسألة التي ختم بها الباب السابق، وأنه يجوز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع. وأورد حديثا واحدا في هذه الترجمة، وهو حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، قال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن هذه الأموال، وليس المراد هنا الصدقات، وإنما الأموال التي يقسمها الإمام على الناس سواء كانوا أغنياء أو فقراء، وهي من بيت المال التي هي لعموم الناس، لا يتعلق بفقر ولا غنى، لكونه لهم حق فيه، مال عام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عمر لما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه مني، بين له أن هذا المال لا يتعلق بمسألة الفقر، وإنما هذا عام للناس من بيت المال. فأرشده هذا الإرشاد، قال: خذه إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي ليس متطلع وليس في نفسك شره ولا سائل أيضا، فإذا جاءك من غير مسألة فخذه فتموله، إن شئت فكله وإن شئت تصدق به، لأنه مال لك، وما لا أي ما لم يكن كذلك فلا تتبعه نفسك أي شرها وتطلعا لذلك، فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله أي والده عبد الله بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. وهذا من كمال تقوية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما يبلغهم ويصل إليهم من توجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه.